طيب الجماعة في خارج المسجد، الجماعة خارج المسجد أصبح زي هيك مثلا صلينا جماعة، هل لها أجر الصلاة في المسجد يا جماعة؟ هذا يختلف باختلاف الجو الجماعة. إذا كان جو علمي فلهم رخصة في أن يتأخروا عن صلاة. طب خليك يمكن يعني يجيك الجواب. إذا كان الجو علمي فلهم رخصة في أن يصلوا في المجلس وأن لا يذهبوا إلى المسجد. أما إذا كان جو عادي فلا يجوز لهم أن يتأخروا عن صلاة الجماعة ويصلوا إيش في المكان الذي هم مجتمعون فيه. كلامي السابق إذا دار الأمر بين إضاعة الفريضة وبين إضاعة المستحب، شو بنساوي؟ بنضيع المستحب على أي ونحافظ على الفريضة. لو فرضنا ناس في مسجد في محل في حارة اتفقوا جميعا على أن يأخروا صلاة العشاء إلى آخر وقتها، بيكون هن جمعوا بين الفضيلتين، بين فضيلة صلاة الجماعة في المسجد وبين فضيلة تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت خلافا لبقية الصلوات. هذا ما عندي من الجواب. طول بالك شوي لنشوف هو ذيك الساعة كان بده يقطع الكلام، يا ترى أخذ الجواب انتهى الأمر ولا بعد؟ أنا عم أسألك. بسأل عن أجر الجماعة. أجر الجماعة في المسجد له أجر أفضل في المسجد أكثر من البيت؟ سمحك الله، هذا السؤال غير وارد. أنا عم أقول لك إذا دار الأمر بين فضل صلاة العشاء في آخر الوقت وبين الصلاة في المسجد، قلنا لك الصلاة في المسجد فريضة، يعني ما عليهم أجر بالظن؟ قد اللي هو الأستاذ أنا اللي بقصده بالسؤال، إنه الآن صلينا جماعة مع بعضهم، هل أجر الجماعة بعرف أنا في روايتين قرأت 25 درجة ورواية أخرى 27 درجة. في الحالة هاي بستنتج بالبديهيات يعني الواحد منا إنه 27 درجة عن الصلاة اللي بتصليها منفرد لنفسك. بقصد الآن طبعا إنه إحنا خارج المسجد وأقمنا الصلاة الآن هون، هل الأجر في المسجد كونه مكان مخصص للصلاة أفضل من المكان اللي إحنا فيه؟ بصورة عامة هو هذا يا أخي، بس نحن جبنا لك صورتين.